الخير فهو درب الدين به ترقى به تحيا عالما قال رحمه الله تعالى حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ عام. قال رحمه الله تعالى إذا حكى الصحابة فعلا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ عام كأن يقول قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم. قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم. القائل من؟ جابر الصحابي. القول من الصحابي ويحكي شيئا كان من النبي عليه الصلاة والسلام قولا أو فعلا، لكن اللفظ الذي جاءنا بصيغة العموم الصحابي. الشفعة اسم جنس معرف بأل أفاد العموم، لكن هو قال خصمك ومخالفك هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. العموم إنما يكون حجة إن كان من كلام، وهذا ليس من كلام، فهل هو حجة وترد عليه ولا لا؟ نعم. ومثل قوله قال رحمه الله تعالى أو يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. أحسن. من الذي قال هذا؟ ابن عمر. نهى رسول الله عن المزابنة، لكن كيف نهى عنها؟ المزابنة بالألف واللام عموم، كيف نهى عنها؟ الصحابي قال من قوله عبر بهذا اللفظ، فهل هذا اللفظ هو لفظ النبي أو لا؟ نعم. أو يقول حكم بكذا أو أمر بكذا، قضى بالشاهد واليمين مثلا. نعم. قال رحمه الله تعالى فهل هو الأمر عموم هذا اللفظ الصادر للصحابي فيحكم به في أمثال تلك القضية أو لا عبرة بعموم لفظه الذي حكى به الفعل؟ قال رحمه الله اختلف في ذلك أهل العلم، فذهب أكثر الأصوليين إلى أنه لا يعتبر عموم هذا اللفظ، لأن الحجة بالفعل المحكي لا في اللفظ الحاكي، والفعل لا عموم له، ولأن الصحابي ربما سمع لفظا خاصا عبر عنه بلفظ عام، أو ربما كانت القضية خاصة بشخص معين فيصير عمومه مشكوكا فيها، والعموم لا يثبت بالشك. قلت لك في الإجمال أن مبنى القول المخالف في هذه المسألة كله على الجهل بحال الصحابة. قالوا الآن لم ينقل إلينا أن النبي قال أنهاكم عن الغرر، أنهاكم عن المزابنة، أأمركم بالشفعة أو أثبت لكم الشفعة. لو كان الأمر كذلك لكنا نقول بالعموم بلا إشكال، لكن الإشكال أن الصحابي هو الذي عبر باللفظ العام. طيب هذا الصحابي ألا يمكن أن يكون أخطأ الفهم؟ الصحابي ألا يمكن أن يكون سمع لفظا خاصا فقاله بلفظ عام وهو لا يعرف العام والخاص والدلالات الألفاظ؟ ألا يمكن أن يكون الصحابي سمع كلاما قيل في شخص خاص فقاله في عموم الناس؟ إذن عندنا شك في هذا العموم. هذا العموم الذي حكي من لفظ الصحابي ونسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو عموم مشكوك فيه، وما دام العموم مشكوك فيه بنبقى على اليقين، لأن اليقين لا يذل الشك. هذا حصل الايه؟ هذا القول التشكيك في الصحابة. هذا حصل هذا القول التشكيك في الصحابة. يعني أنقلكم بعيدا لحظة في مسألة رواية الحديث بالمعنى. العلماء جوزوا رواية الحديث بالمعنى المحدثون، لكن ليس بالإطلاق، لكن منها شروط، لابد من شروط، منها أن يكون عالما بما يحيل المعنى، أن يكون فقيها. ذكروا شروطا في الراوي الذي يروي الحديث بالمعنى، لأن الأصل أن يروى الحديث على ما سمع. نظر الله امرأ سمع منا مقالة فأداها كما سمعها، فالأصل في الحديث أنه يروى بلفظه. ومن ثم قلنا قبل هذا ونحن نتكلم عن الأخبار أن الصحابة، وهذا نتكلم عن حكمه عن قول الصحابة، أنهم كثيرا ما تكلموا بالحديث موقوفا من قولهم جبنا أن يعبر الواحد منهم بلفظ يكون غير لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم بعضهم كان يقول ولو شئت أن أقول قال رسول الله لقلت، ولو شئت أن أرفع، ولو شئتم أن أرفعه لكم لرفعت. فالصحابة أعلم الناس باللغة وأعلم الناس بالشرع في هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، فإن كنتم تشترطون العلم باللغة فهم الأعلم باللغة، وإن كنتم تشترطون العلم بالأحكام والفقه فهم أعلم الناس بهذا رضي الله عنه وأرضاه. ثم لو جوزتم لأنفسكم أن تظنوا للحظة أنه يمكن أن يأخذ الواحد منهم مقالة فيحولها لغيرها فهذا شيء يطعن في عدالته، فالراوي إذا تعمد مثل هذا خرج عن العدالة، وهم المعدلون بتعديل الله لهم من فوق سبع سماوات رضي الله عنه وأرضاه. ومن ثم كان هذا القول مردودا على قائله. والحق في القول الثاني وهو قال رحمه الله تعالى: وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يعتبر عموم لفظ الحاكم، لأن الصحابة كانوا يحتجون بعموم هذا اللفظ، فقد رجع ابن عمر إلى حديث رافع بن خليل، ولفظه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، ولأن الظاهر من حال الصحابي وهو من العارفين بدلالات الألفاظ أنه لا ينكر حكاية الفعل بلفظ عام إلا وهو يعلم عموم ما نقله، وإلا كان غير أمين على أمر الدين. والمختار القول الثاني، لأن الاحتمالات التي ذكرها المخالف يضاعفها ما علم من دقة الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على الأمانة في التبليغ رضي الله عنهم وأرضاه. ونسيت العاشرة ويسكت رضي الله تعالى عنه. فالحاصل يقول: وذهب جماعة من أهل العلم. القول الأول في كتب الأصول منسوب للأكثر، أكثر الأصوليين على أن اللفظ العام من قول الصحابي حكاية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معتبرا في العموم. لكن القول الثاني وعليه أهل التحقيق، اختيار أبي محمد بن خدامة من الحنابلة، القرافي، جماعات من المحققين على أن اللفظ العام سواء جاء من قول النبي عليه الصلاة والسلام أو من قول الصحابي رافعا إياه حكما للنبي عليه الصلاة والسلام فإنه كذلك يعتبر عمومه. تفتكر لما كنا نقول في الفقه وهو هذا محل على كل حال، لكن عندنا وذكر كذلك ذكرناه في الأخبار، عندنا مرفوع حكما ومرفوع حقيقي، مرفوع حكمي وحقيقي، الحقيقي ما كان من لفظه عليه الصلاة والسلام أو فعله، أما الحكمي من قول الصحابي لكن أمرنا بكذا، نهينا عن كذا. نقول هذا مرفوع ولا موقوف؟ موقوف لفظا، مرفوع حكما. هنا أخص من هذا، أمر النبي، نهى النبي، قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ده عموم ولا مش عموم؟ المحققون على أنه عموم. لما؟ قال: لأن الصحابة كانوا يحتجون بهذا. الصحابة لم يتوقفوا في قول هذا، وإحنا قلنا قواعد الأصول في أول مجالس هذا الكتاب ونحن نتكلم في المبادئ والمقدمات، ذكرنا أن علم الأصول ليس علما وضعه العلماء، إنما استقرأوا ما كان في العصر الأول، كيف استدل النبي صلى الله عليه وسلم واستدل الصحابة من بعده. فالصحابة لم يتوقفوا في قبول اللفظ العام وإن كان من قول الصحابة. ومن ثم ابن عمر لما سمع رافع بن خديج يقول نهى رسول الله عن المخابرة ترك إجارة الأراضين وقال حرمنا خيرا كثيرا، يعني بقول رافع. رافع ما قال، قال رسول الله، إنما يقول نهى رسول الله، فأخذ ابن عمر بهذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا شيء ليس بالقليل. ثم إن كنتم تقبلون الأخبار وإن رويت بالمعنى من قول النبي عليه الصلاة والسلام، إن رويت من عدل ثقة فقيه متثبت في الألفاظ يعلم ما يحيل المعنى وما لا يحيل، فالصحابة أولى بهذا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومن ثم يقول رحمه الله رحمة واسعة: وهم، ولأن الظاهر من حال الصحابي وهو من العارفين بدلالات الألفاظ أنه لا ينقل حكاية الفعل بلفظ عام إلا وهو يعلم عموم ما نقله وإلا كان غير أمين على نقل الدين. إذن العموم سواء جاء نصا من قول النبي عليه الصلاة والسلام أو حكاية عنه فهو حجة. نعم. الذي بعد هذا من المباحث وهو مبحث يعني لو أن المؤلف حذفه في الجزء الذي حذفه لكان أولى، لكن حذف مباحث وترك هذا. هذا المبحث أقول كان الترك أولى به لسبب أن الفائدة فيه في أيامنا قليلة ما دمنا نختصر، وصورة الكلام فيه إجمالا قبل أن نقرأه أيضا قراءة. إذا ورد لفظ عام في الكتاب والسنة هل العبيد يدخلون فيه ولا لا؟ اللفظ العام يشمل العبيد أو لا؟ يعني إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة في الكسوف، هذا الأمر للعبيد وللأحرار ولا للأحرار دون العبيد؟ العبيد خارجون من هذا العموم. إذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء ما، هل هذا النهي العام يشمل العبيد والجواري؟ يعني يشمل الرقيق كما يشمل الأحرار ولا هو مخصوص بالأحرار؟ ذكر المؤلف قولين وأيضا الصحيح منهما ما اختاره المؤلف رحمه الله. يقول قال رحمه الله تعالى دخول العبد في الخطابات العامة. قال رحمه الله تعالى اختلف العلماء في الخطاب المضاف إلى الناس أو المؤمنين أو الأمة نحوه يا أيها الناس أو يا أيها الذين آمنوا أو كنتم خير أمة، هل يشمل العبد أو لا يشمل؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يدخل فيهم العبد ولا هذا في الأحرار؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت إلى آخر هذه النصوص، هل العبد يدخل ولا ما يدخل؟ يقول قال رحمه الله تعالى فذهب الجمهور إلى أنه يشمله لأنه من جملة الناس والمؤمنين والأمة وربنا المكلفين. حلو، هذا القول الأول هو الصحيح. الآن أنتم قلنا قد قررنا أنتم قررتم مع الأصوليين أن اللفظ العام هو اللفظ المستغرق لجميع من يصلح له. هو العبد ده مش من الناس مش من المؤمنين فيدخل في يشمله ضمير عائد عليهم وأقيموا أي أيها المؤمنون فيدخل فيهم العبد. فإذا كان العبد من جملة الناس من جملة المؤمنين من جملة الأمة فهو داخل في العموم في كل ما أمر فيه الناس أو المؤمنون أو الأمة إلا ما استثني بدليل، وهذا يسمى التخصيص. لكن كل صورة ليس فيها تخصيص العبد داخل. نعم. ويدل على هذا أنه خص في بعض الصور، يعني تخصيصه ببعض الصور دليل على دخوله في غيرها، لأنه لو لم يكن داخلا أصلا لما كان لتخصيصه في بعض الصور معنى. يعني قوله عليه الصلاة والسلام في حديث طارق بن هشام الجمعة حق واجب إلا على أربعة عبد، طب لماذا استثناء؟ هو أصلا لا يدخل في قوله الأول الجمعة حق واجب، هذا على غير العبيد. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة هذا أصلا لا يدخل فيه العبد، على هذا كلام النبي كان عبثا؟ قوله عليه الصلاة والسلام وأيما عبد عتق حديث ابن عباس إن قلنا برفع أو بقول فعليه حجة أخرى، لماذا يخص العبد؟ ما هو أصلا مخصوص لا يدخل أصلا في قوله ولله على الناس حج البيت. لا، الجمهور يقولون العبد داخل في الخطاب لأنه داخل في عموم الناس في عموم المؤمنين في عموم الأمة، يعود عليه الضمير العائد عليه لأنه منهم إلا ما خص بدليل، وهذا الحق لا شك. لكن هناك قول آخر قال قال رحمه الله تعالى وقال قوم لا يدخل العبد في مثل هذا الخطاب إلا بدليل خاص لخروج العبد من بعض التكاليف الواردة بمثل هذه الخطابات كالحج والميراث. هذا القول في هذه المسألة والذي قبله في المسألة التي قبله والذي قبله في المسألة التي قبله يمكن أن نحل هذا الإشكال الحقيقة كله بمسألة ذكرتها في المجلس الماضي في مقدمات الكلام عن العموم، هل دلالة العموم قطعية ولا ظنية؟ وقلت دلالة العموم على أفراده دلالة قطعية، دلالة العموم على أفراد دلالة قطعية. إذا قلت أعض الطلبة، فلو أخذت بكلامه وزعت على كل الطلبة لا تلام، لأن كل طالب دلالة العموم على مجموع الأفراد قطعية، وأما على بعض الأفراد فدلالة ظنية. لكن دلالة العام على عموم الأفراد قطع، لكن دلالته على خصوص فرد من الأفراد ظن. بعض العلماء يقول اليقين لا يزال بالشك، دائما أنا أبقى على المتيقن إلى أن يثبت عندي العكس. في المسألة الماضية لما كان قول الصحابي فيه احتمال ولو من وجه، قال لا لا نقول بعموم. وهنا لما كان العبد مخصوص في كثير من الصور، قالوا طالما ما احناش عارفين يا ترى اللفظ العام العبد داخل ولا لا، يبقى عندنا احتمال أن لا يكون العبد داخلا، فنقول بأن العبد لا يدخل إلا بدليل أو قرين، لأننا وجدنا الشرع يستثني العبد في كثير من المسائل. هل العبد رجم؟ والشيخ والشيخة إذا زنيا هل يدخل فيها العبد؟ لا. ليه؟ لأن الشرع خاص، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات، فخص الأمة، وفي الحج خص العبد، وفي صلاة الجماعة خص العبد، وفي كذا خص العبد، الزكاة هو لا يملك، فلما والطلاق. لما كان العبد مخصوصا في كثير من المسائل بأحكام يختص بها، قلنا إذن لا يدخل في العموم. فإذا قال الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، قلنا هذا لا يدخل فيه العبد، إلا بقى لو قلنا لعلكم تفلحون والتفتنا مثلا، يعني لأدلة أخرى، لكن لهذا العموم ما يدخل فيه أبدا العبد. نعم. قال رحمه الله تعالى: المختار الأول لأن خروجه من بعض التكاليف لا يوجب رفع العموم عنه. أعد. قال رحمه الله تعالى: المختار الأول لأن خروجه من بعض التكاليف لا يوجب رفع العموم عنه. خروجه من بعض التكاليف لا يوجب رفع العموم عنه، هو خرج في صور مخصوصا بدليل، فكيف تخرجه هنا بلا دليل؟ خرج من الوجوب في صلاة الجمعة بدليل. أنت الآن تقول لا تجب عليه الصلاة بقوله وأقيموا الصلاة إلا بدليل خاص. طيب أنا معي دليل العام، والعام حد على جميع أفرادي، إذن أنا المطالب بالدليل أو أنت؟ المطالب بالدليل من يخرج العبد من لفظ العموم، لأن العرب وضعت هذا اللفظ ليدل على شمولي أو للاستغراق في الأفراد، فأنا مستدل بالأصل وأنت الذي تريد الإخراج هذه الدليل، فأنت تريد أن تقص صورة خصت بدليل على صورة لم تقص، فكيف هذا؟ نعم نعم. لا، ليس البحث ها هنا، كل صورة اشترطنا فيها الحرية دون الرق فكان اشتراط الحرية لدليل، يعني تخصيص هذا بالحر دون العبد إنما هو لدليل. لكن البحث ها هنا يقولون إذا قلت بأن العبد تجب عليه الصلاة، هات دليلا خاص يقول بأن العبد تجب عليه الصلاة. لو قلت وأقيمه تقول هل هو الجماعة عموم في الأحرار؟ لا، مش في العبيد. وآتوا الزكاة، يبقى أنت مطالب بدليل للإثبات، الحقيقة العكس، هو المطالب بدليل على الاستثناء والتخصيص. يعني مثلا في الصلاة لما قالوا بأن الأمة عورتها ما بين السرة إلى الركن في الجمهور، هل الجمهور يطالبون بدليل على التخصيص ولا ما يطالبون بدليل؟ نعم يطالبون بدليل. ومن ثم جاءوا بحديث حديث عمرو بن شعيب: إذا زوج أحدكم عبده خادمة، لكن لو لم يكن هذا الدليل موجودا لكنا نقول الأصل أن الأمة كالحرة من أجل عموم المرأة عورة، فيشمل الحرة ويشمل الأمة. لكن أصحاب هذا القول يقولون لا، الأمة أصلا مش داخلة في العموم، إما كنا نحتاج لحديث عمرو بن شعيب، أنا مش في حاجة لدليل خاص، لأننا نقول الأمة لا تشارك الحرائر في الأحكام، والعبد لا يشارك الرجال الأحرار في الأحكام إلا بدليل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولأنه خرج منها لعارض، وقد خرج المريض والمسافر والحائض من بعض التكاليف، ومع ذلك لا يقال انهم لا يدخلون في مثل هذه الخطابات. هذا من الالزام، يلزمكم ان كنتم تقولون بان العموم لا يدخل فيه العبد لانه مستثنى في بعض الصور، يبقى يلزمكم ان تقولوا بان المريض لا يدخل في العموم، وان المسافر لا يدخل في العموم عمومات، وان الحائض لا تدخل في العمومات، وان الصبيان لا يدخلون في العمومات، وان ان وان يعني هناك صور خاصه المريض ليس على في الجمعه قال ولا على المسافر، كذلك حديث في المسافر في الصيام فعدة من أيام أخرى، كذلك المريض ليس على ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج. إذن قوله تعالى وآتوا الزكاة، هذا العموم ما يدخل فيه غني أعم، غني مريض، ليه؟ لأنه مخصوص في صور، من قال بأن المريض الغني عليه زكاة يأتي بدليل خلاص. وأنتم ما تقولون بهذا؟ فيلزمكم أمر من أمرين، إما أن تعودوا إلى رشدكم فتقولوا بأن العبيد داخلون في العموم كالمريض والمسافر والمرأة الحائض وكذا، وإما أن تقولوا بأن هؤلاء جميعا لا يدخلون في العموم. ما قلت هذا قياس، أقول هذا إلزام. أنت الآن لماذا أخرجت العبد من العموم؟ لماذا أخرجت العبد من العموم؟ ما هو دليلك على أن العبد لا يدخل في كل تكليف ورد بلفظ عام؟ تقول دليلي أنه مخصوص في بعض المسائل، وكونه مخصوص إذن أنا غير متيقن يا ترى هل هو داخل أو لا. أقول كذلك المرأة خصت في بعض الصور حال حيضها، والمسافر خص في بعض الصور، والمريض خص في بعض الصور، فعندئذ أنا أيضا في شك هل المريض داخل هنا ولا مخصوص كما خص في مسائل هذه كهذا. فإما أن تدخل الكل وهذا الذي نقول به، وإما أن تلغي الكل، وعندئذ تكون ازددت خطأ فوق خطأك الأول. قال رحمه الله تعالى دخول النساء في الخطاب الوارد بصيغة الجمع المذكر. حلو، هذا بحث آخر من أبحاث العموم. دخول النساء في الخطاب الوارد بصيغة الجمع المذكر. الخطاب تارة يأتي بصيغة تدل على عموم الرجال والنساء، وتارة يأتي بصيغة هي للرجال خاصة أو للنساء خاصة، وتارة يأتي بصيغة هي في الرجال ويحتمل أن تكون في النساء. ده تليفون من يخان. أحيانا يأتي اللفظ بصيغة تدل على عموم الرجال والنساء، وعندئذ لا يختلف العلماء أن هذا تدخل فيه الرجال، يدخل فيه الرجال والنساء، زي لفظ الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم مثلا، هذا يدخل فيه النساء ولا ما يدخل فيه النساء؟ ولله على الناس حج البيت، هذا اللفظ يشمل الرجال والنساء، ومن ثم ما في إشكال، النساء تدخل والرجال يدخلون، النساء يدخلن والرجال يدخلون، لأن اللفظ يصلح لشمول الرجال والنساء. ومثله أيضا هو قول أكثر العلماء من الشرطية، من عمل صالحا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، وده نص يرجح قول الجماهير ابتداء قبل أن نقرأ، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى. من في أول الآية عموم، جاء تفصيله بعد من ذكر أو أنثى، فعندئذ من تشمل الذكور والإناث. والذين والذين عموم، لكن في الرجال ولا في النساء؟ إذا ما دامت محتملة أخرجها. يبقى عندنا الآن لفظ يشمل الرجال والنساء قطعا كلفظ الناس، كلفظ الأمة، كمن، فهذا تدخل فيه النساء كالرجال سواء بسواء. وعندنا لفظ آخر هو مخصوص بالرجال دون النساء، زي لفظ الذكور الرجال. نعم حرام على الذكور والانثى. احسنت، هذا مثال، هذان حرام على ذكورها. لا دعنا من المسلمين الان، لان ده محل الخلاف الذي سنتكلم عنه. لكن الذكور الرجال هل تدخل فيهم المراه؟ الرجال قوامون، وما كان من هذا القبيل، بلفظ الرجل، بلفظ الذكر، بلفظ الذي، اللذان، هذا ما يدخل فيهم المرأة. كعكس هذه الصورة التي واللاتي، هل يدخل فيهم الذكور؟ ما يدخل فيهم النساء، الإناث، حل لإناثهم. واللاتي يأتينا الفاحشة، وآتوا النساء، يبقى الرجال ما تدخلش خالص. يبقى عندنا الآن لفظ يصلح للكل، وده ما فيش عندنا فيه إشكال أنه يشمل الكل، لفظ يشمل النساء فقط ولا يشمل الرجال، ولفظ يشمل الرجال فقط ولا يشمل النساء. وهذه الأقسام الثلاثة ليس فيها إشكال. لكن الإشكال الذي سنتكلم عنه الآن في القسم الرابع أو الصورة الرابعة، وهو لفظ يطلق على الرجال لكن يحتمل دخول النساء، يعني هو ظاهر في الرجال والنساء لكن مش نص. الرجال نص في الرجال والنساء خارجات، النساء نص في الإناث والنساء وليس يدخل فيه الرجال، الناس نص في العموم، لكن واو الجمع أو الجمع المذكر السالم، إن المسلمين المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أقيموا وأقيموا الصلاة، ضمير الجمع هنا عائد على المذكر السالم وهم المؤمنون المسلمون، فهل يدخل في هذا العموم الإناث أو النساء ولا لا؟ يقول المؤلف رحمه الله، وبدأ بمقدمة رحمه الله رحمه الله ساعة، بيّن أن بعض العمومات النساء داخلة فيها بلا إشكال، وأن بعضها لا تدخل فيه النساء بلا إشكال، لكن محل الخلاف حرره رحمه الله فقال: قال رحمه الله تعالى: لا نزاع عند أهل العلم في أن النساء أدخلن في الجمع المضاف إلى الناس والبشر والإنسان. هذا الجزء الأول. ها؟ كما أنه لا نزاع في أن النساء لا يدخلن في الخطاب الوارد بلفظ الرجال أو الذكور. وهذا الجزء الثاني، وده يمكن أن نكتب كعكس حتى نذكر صورة ثالثة. يعني اتفق العلماء أيضا على أن الرجال لا يدخلون في اللفظ الوارد بلفظ النساء والإناث، لكن لما كان المؤلف عنوان بعنوان هل النساء داخلات، محتاج أن يخرج الرجال. لكن حتى تكمل القسمة، يبقى عندنا ثلاثة صور في المقدمة ليس فيها اختلاف. اللفظ الذي يشمل هذا وهذا كالنساء كالناس كالبشر كالإنسان يشمل الكل، لفظ ومن كذلك، من الشرطية، كما أن لفظ النساء لا يدخل فيها الرجال، كذلك لفظ الرجال والذكور لا يدخل فيها الإناث والنساء. بقيت صورة رابعة، وهي إذا كان الخطاب بصيغة جمع المذكر السالم أو بضمير بالضمير العائد على جمع المذكر السالم، هل يدخلن النساء أو لا؟ قال المؤلف: قال رحمه الله تعالى: وعامة أهل العلم على أنهن يدخلن كذلك في الخطابات الواردة بالصيغة المهمة التي ليست نصا في التذكير، كمن نحو: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وشذ بعض الحنفية فزعموا أن من لا تشمل النساء، وأن قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فقتلوه، لا يتناول المرأة المرتدة فلا تقتل. والحق والحق قال رحمه الله: والحق ما ذهب اليه عامة اهل العلم بقوله تعالى: ومن يخلق منكن لله ورسوله وتعمل صالحا الى اخر الايه. هذه اشاره الى مساله على كل قليله الكلام، وهي مساله لفظه من الشرطية هل تشمل النساء ولا لا؟ وهذا في قول العامة أنها تشمل، خلافا لمن شذ من الحنفية، فالحنفية يقول من في الرجال مش في النساء، وعليه من بدل دينه فاقتلوه، يقولون المرأة لا تقتل وإن ارتدت، لكن يرده وهو نص قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى النساء. طيب نقف لما بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نبه المؤلف رحمه الله في هذه المقدمة على أن النساء يدخلن في بعض الألفاظ اتفاقا كلفظ الناس والبشر والإنسان، وهذا اتفاق بين العلماء، ويدخلن كذلك في قول عموم العلماء إذا جاء اللفظ العام بصيغة من الشرطية، خلافا لشذوذ قال به بعض الحنفية وخرجوا عليه أن المرتدة لا تقتل، وإن كانوا محجوجين بالإجماع، إن كانوا محجوجين بالإجماع في هذا الباب. نعم، بالإجماع على قتل المرتد عموما ذكرا أو أنثى، وهذا الحديث سيق في الدلالة على قتل المرتدة، وكنا ذكرنا هذا من قبل. وإن كان إبراهيم النخعي رحمه الله رحمة واسعة قال تحبس أبدا، وقلنا قوله هذا مصادم للإجماع، وكنا نبهنا على هذا في دروس الفقه، لكن المحل الكلام هنا على من الشرطية، هل تشمل الرجال والنساء؟ العموم على أنها تشمل الرجال والنساء، وآية النساء دليل على هذا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، فدل على دخول النساء في من. نعم، تخصيصها في بعض المواطن يدل على أنها من مثل هذا، من قبيل إفراد الخاص بعد العام، وإلا لك أن تقول أن الذكور أيضا لا يدخلون، فإن الله قال ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، فهل من يدخل فيها الذكر؟ لو قلت بأن قوله ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى فلا يدخل فيها الأنثى، لأنه كونه نص عليها هنا معناه أنها لا تدخل في غيرها، قل كذلك بأن الذكر لا يدخل في من، يبقى من هذه ليست من صيغ العموم أصلا، لا في الذكر ولا في الأنثى، وأنت ما تقول بهذا. من كلام فيها ضعيف، ومن ثم ترى المؤلف قال وشذ في المسائل الماضية مع أن كان فيها خلاف، وهو أيضا ليس بالذاك، ومع هذا ما قال في الشذوذ، لكن هنا عبر بتعبير ابن قدامة وشذ، لأن القائل بها مخالف لنص، مخالف لنص، لا الإجماع في مسألة المرتدة في قتل المرتدة عموما ذكر أو أنثى، لكن قوله تعالى ومن يقنت وقوله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، هناك نصوص على أنها تشمل الذكر والأنثى، لكن التي تحتاج إلى وقفة إذا جاء اللفظ اللفظ العام بجمع المذكر السالم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أو بالضمير الذي يعود على المذكر السالم على جمع المذكر السالم كقوله وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله لا ترفعوا أصواتكم، ونحو هذا، هل يشمل هذا الإناث أو النساء ولا لا؟ قال رحمه الله تعالى وقد اختلف أهل العلم في الفضاء الوالدة لصيغة جمع المذكر السالم كالمسلمين وضمير جماعة الذكور نحو كل وشرب، فذهب الجمهور وأبو الخطاب إلى أن هذه الخطابات لا تشمل النساء، لأن الله تعالى عرف جمع الإناث على جمع الذكور قال إن المسلمين والمسلمات إلى آخر الآية، وكما قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، ثم قال وكل المؤمنات يغضوا من أبصارهم. هذه مسألة تحتاج لوقفة حقيقة ليست السابقة. ذكر المؤلف قولين، الأول وهو قول أبي الخطاب وهو قول جماهير الأصوليين كذلك، قال فذهب الجمهور وأبو الخطاب معه إلى أن هذه الخطابات لا تشمل النساء، ودليل هذا أن الله عطف النساء على جمع المذكر السالم في غير ما موضع، والعطف يقتضي المغايرة، بمعنى لو كانت النساء داخلات في هذه الصيغة محتيج إلى التنصيص عليهن، يعني قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، قال الله تبارك وتعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، إن والمسلمين والمسلمات الصائمين والصائمات والقانتين هذا كثير، يعني يذكر جمع المذكر السالم ثم يعطف عليه النساء، والعطف يقتضي مغايرة. ما دام الأمر كذلك إذن هذه العمومات لا تدخل فيها النساء. وعلى هذا هل يجب على النساء مثلا فعل الصلاة بهذه الآية وأقيموا الصلاة؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين جمع مذكر السالم، نقول لا، الصلاة ما وجبت على النساء بهذا، لكن وجبت على النساء بأدلة أخرى ابحث عنها بقى. هل مثلا منها أمر الله لنبيه ليلة المعراج بالصلاة للأمة فيشمل رجال ونساء؟ هل أليست إحداكن إذا حاضت كنا نؤمر؟ ابحث عن دليل وجبت به الصلاة على النساء غير هذا الدليل. الزكاة وآتوا الزكاة، هل ده في النساء اللاتي ملكنا من الأموال ما يبلغ نصابا؟ لا، ما تستدل بها، فإنه ليس في عموم النساء والرجال، فإن الواو هنا عائدة على جمع المذكر السالم، والنساء ما يدخلن في جمع المذكر السالم عند الإطلاق، لكن انظر في الدليل الذي أوجب على النساء مثل هذا، والدليل على ما نقول أن الله عز وجل عطف النساء على جمع المذكر السالم في غير ما موطن من كتابه، وعلى ضميره في غير ما موطن. ولو كان النساء داخلات، ولو كانت النساء داخلات في هذه الصيغة، صيغة جمع المذكر السالم، ما احتاج إلى ذكر، والذكر عندئذ ذكرهن عندئذ يكون من قبيل العبث، من قبيل الكلام الذي لا فائدة منه، كذا يقولون. نعم، هذا دليلهم الذي بنوا عليه قولهم هذا، وهذا قول أكثر الوصوليين، كذا قال المؤلف وكذا قال في الروضة. وإن كنت في الحقيقة ترى أن المسألة تنسب إلى الجمهور في الطرفين، يعني بمراجعة كلام الأصول ترى أن جماعة ينسبون إلى طائفة من الحنفية، وإلى طائفة من المالكية، وإلى طائفة من الشافعية القول الأول، وينسب القول الثاني أيضا إلى طائفة من الحنفية وطائفة من المالكية وطائفة من الشافعية، والحنابلة أبو الخطاب في جانب، أو القاضي أبو يعلى في جانب. فالمسألة في الحقيقة فيها تكافؤ بين القولين. طيب، على كل فهمنا القول الأول. طيب، القول الثاني ما هو؟ قال رحمه الله تعالى: وثب قول منه القاضي أبو يعلى إلى أن هن كل شقائق الرجال في الأحكام، ولأن أكثر الفضائل الله في القرآن بلفظ المذكر، نحو يا أيها الذين آمنوا، ونحو يا عبادي الذين أسرفوا، ونحو وبشر المؤمنين، ولأن الله قال في حق مريم وكانت من القانتين، وقال في حق ملكة سبأ إنها كانت من قوم كافرين، وقال في حق امرأة العزيز واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين، ولقوله اهبطا منها جميعا، مع أن أحد المخاطبين حواه بالإيمان. أو قلنا اهبطا المخاطبين معا. وقل رحمه الله رحمة وسعة: ذهب قوم من الأصوليين منهم القاضي أبو يعلى الفراء رحمه الله تعالى إلى أنهن يدخلن، فصيغة جمع المذكر السالم وكذا ضميره يدخل فيها النساء. والدليل على هذا إن شئت أن تسأل هو استقراء أدلة الشرع، فغالب أدلة الشرع التي وردت بهذه الصيغة نرى أن النساء داخلات فيه. ثم إن الله عز وجل ذكر النساء في مواضع من كتابه ونسبهن إلى صيغة جمع المذكر السالم. من هذا مثلا قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا إن أرضي واسعة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فأكثر أدلة الشرع جاءت بهذا. ثم وجدنا مثلا قول ربنا تبارك وتعالى في حق مريم: وكانت من القانتين وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين ولا القانتات؟ ومن للتبعيض، وكانت من القانتين فنسبها لجمع المذكر السالم. ومثله أيضا قوله تبارك وتعالى في حق ملكة سبأ: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، فأدخلها في القوم، مع أن سورة الحجرات فيها لا يسخر قوم من قوم ولا نساء، فهنا أدخلها في قومها، فعند الإطلاق تكون النساء داخلات. وغير هذا أيضا منها قوله تعالى في سورة يوسف في قول عزيز مصر لامرأته: واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئات ولا الخاطئين؟ من إنك كنت من الخاطئين، جمع مذكر. فوجدنا أن النساء في الكتاب ينسبن إلى جمع المذكر، ويدخلن فيه أيضا في آية يمكن أن نقول بأنها ظاهرة جدا في هذا الباب، فإن الله عز وجل قال لآدم وحواء: قلنا اهبطوا منها. نعم، الجمع، صيغة الجمع، اهبطوا، اهبطوا، وهذا أولى من ما قال المهبطة بالتثنية، هذا ليس محل البحث أصلا، إنما محل البحث اهبطوا منها جميعا. إحنا محل الخلاف، هل النساء يدخلن في صيغة جمع المذكر مش المثنى؟ اهبطوا منها جميعا، اهبطوا بواو الجمع، اهبطوا منها جميعا. المأمورون أو المخاطبون بهذا الخطاب من؟ آدم، إبليس، حواء. فحواء مع أنها من جنس النساء إلا أنها دخلت في الضمير العائد على جمع المذكر السالم وهو الواو، واو الجماعة ضمير مبني هنا عائد على جمع المذكر السالم. والأصل الغالب في كلام العرب أنه عند الجمع يغلب الذكور، يعني كما يقال القمران والعمران من قبيل والوالدان تغليبا، كذلك إذا اجتمع الرجال والنساء كان التغليب للذكور هو الأصل. فعندئذ إذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، يدخل فيه الرجال والنساء. طب لماذا لم يقل سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ويا أيها اللاتي آمن، اكتفاء بالأول؟ لأن العرب الغالب من كلامها أنها تغلب في الجمع الذكور على الإناث. لكن يبقى إشكال، إشكال محل الاستدلال لأصحاب القول الأول. أصحاب القول الأول يقولون: الآن عطف ربنا النساء على جمع المذكر السالم، فلو كنا داخلات فلماذا كان العطف؟ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، بل إن الله عز وجل قال: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ثم قال في الآية التي بعدها: وقل للمؤمنات. فلو لو كنا داخلات ما فائدة الآية الثانية؟ كيف يجاب عن هذا القول؟ انتبه، المؤلف اختار القول الثاني كابن قدامة. ابن قدامة رحمه الله في الروضة يميل إلى الثاني وهو أظهر إن شاء الله تعالى، ومن ثم أجاب عن دليل أصحاب القول الأول فقال: قال رحمه الله تعالى: على أن العطف قد لا يكون للمغايرة كعطف الخاص على العام في نحو فيهما فاكهة ونخل ورمان. كما أن العطف قد لا يكون للمغايرة، أنتم لماذا جزمتم أن العطف كان للمغايرة؟ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، قلتم للمغايرة. العطف تارة يأتي للمغايرة وتارة يأتي بعطف الخاص على العام: اتقوا الدنيا واتقوا النساء وهن من الدنيا. ومنها قوله تعالى: فيهما فاكهة ونخل ورمان، هما من الفاكهة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، صلوات في قراءة بالجمع، والصلاة بالألف واللام أيضا عموم لأنه مفرد مضاف، ثم والصلاة الوسطى وهي منها، لكن إشارة إلى فائدة. فلا نقول بأن العطف يخرج اللفظ الثاني من الفائدة، لا، بل نقول الفائدة هي التنبيه على العناية بهذا أو على التسوية في مثل هذا. دلالة العام على آحاد أفراده دلالة ظنية، فإذا جاء التنصيص على النساء بعد الرجال كانت الدلالة على كل فرد دلالة قطعية. قل للمؤمنين يغضوا، دلالة هذا على العموم دلالة قطعية، لكن دلالته على الأفراد دلالة ظنية. فلما جاءت الآية التي بعدها وقل للمؤمنات يغضضن، كانت الدلالة قطعية في العموم قطعية في الأفراد. إذن العطف لم يعدم أو لم نعدم له فائدة. آخر المباحث قبل الصلاة، فبقي مبحثان. طيب نحاول. يقول المؤلف: قال رحمه الله تعالى: هل يدخل النبي صلى الله عليه وسلم تحت خطابه العام؟ قال رحمه الله تعالى: ذهب قوم نور والقاضي أبو يعلى إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل تحت عقوب خطابه المعتقد، يعني سواء كان الخطاب أمرا نحو صلوا خمسكم وصوموا شهركم تدخلوا جنة ربكم، أو كان الخطاب في غير الأمر نحو لن يدخل أحدا عمله الجنة، ونحو من قال لا إله إلا الله خالصا من القلب دخل الجنة. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لن يدخل أحدا عمله الجنة، فهم الصحابة رضي الله عنهم أنه يدخل تحت عقوب خطابه، فقالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتقبلني الله بفضل ورحمة. وكذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة، فهموا أنه يدخل تحت عموم خطابه، ولذلك لما رأوه لم يفعل سألوه عن حق الفسخ، فاعتذر بأنه ساق الهدي، وأنه لو لم يسق الهدي لتحلل ولجعلها عقبة. يقول رحمه الله تعالى: هل يدخل النبي صلى الله عليه وسلم تحت خطابه العام؟ هذا إصابة للمقصود من أقرب طريق. الأصوليون يطولون الكلام فيقولون: هل المخاطب داخل في عموم كلامه؟ هذا أصل المبحث عند الأصوليين. هل المخاطب هو المتكلم بالكلام، اسم الفاعل، هل المخاطب داخل في عموم كلامه؟ لو أردت أن أصور الصورة أولا، لو قلت لك: خذ هذا الكتاب ووزع على الحضور، هل أنا داخل في عموم هذا الكلام؟ هل يلزمك أن تعطيني؟ لو أن سيدا في داره قال لعبده: كل من دخل الدار فأعطيه كتابا من هذا الكتاب، أعطيه نسخة من هذا الكتاب، ثم دخل السيد فلم يعطه العبد شيئا، هل العبد يستحق عقابا عندئذ لأنه لم ينفذ، ولا العبد ممتثل؟ قلت لعبدي أو قلت لابني الأكبر: خذ هذه العصا واضرب كل من في الدار، وأنا كنت فيه مدرس في المدرسة مثلا، الطلاب أهملوا فجاء بالمتفوق وأعطاه عصا وقال: اضرب كل، وكل من صيغ العموم، اضرب كل من في الفصل عصاة أو اثنتين. والمدرس في الفصل، جاء الدور على المدرس، يضرب ولا ما يضرب؟ هل المتكلم بالخطاب العام يدخل فيه أو لا؟ هذا أصل إيه البحث. وعليه إذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يضمن لي، من صيغ العموم، ما بين لحيي وما بين فخذي أضمن له الجنة، هل يدخل فيه صلى الله عليه وآله وسلم؟ إذا قال صلى الله عليه وآله وسلم مثلا مما ذكر المؤلف: لن يدخل أو لن يدخل أحدا عمله الجنة، أحدا نكرة في سياق نفي فتفيد العموم، هل هو داخل في هذا أو لا؟ إذا خاطب النبي أدوا الزكاة، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر قبل أن يخرج إلى الصلاة، أمر بكذا، نهى عن كذا، هل يدخل في هذا العموم ولا ما يدخل؟ قال للعلماء قولان، أولهما قول القاضي أبي يعلى رحمه الله تعالى، وهذا الذي يختاره أبو محمد بن قدامة رحمه الله، والمؤلف سيصوبه أيضا. القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم داخل في عموم خطابه وفي عموم كلامه، أن النبي صلى الله عليه وسلم داخل في عموم خطابه أو في عموم كلامه صلى الله عليه وآله وسلم، ويدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم لما كلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم باللفظ العام فهموا من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم داخل فيه، لما قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا يا رسول الله حتى أنت، وفي لفظ ولا أنت يا رسول الله، هذا السؤال ما كان من الصحابة استفسار الثاني يعني، إلا لأنهم رأوه صلى الله عليه وسلم داخلا في العموم، وإلا لما كان للسؤال معنى. ومثله أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لما غضبت عائشة فقال لها رسول الله أجاءك شيطانك، قالت أولي شيطان يا رسول الله، قال ما منكم من أحد إلا وله قرين من الجن، ما منكم من أحد، أحد نفي نكر في سياق نفي، قالت حتى أنت، قال حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. ومثله أيضا لما أمر رسول الله الصحابة بالمتعة، بمتعة الحج، اعتذر عن نفسه وقال لو لم أسق الهدي لأحللت. فالظاهر أنه صلى الله عليه وسلم داخل في عموم خطابه، لكن أصحاب القول الثاني ومنهم أبو الخطاب يقولون لا، المخاطب لا يدخل في عموم كلامه، ويستدلون بالوجه اللغوي الذي ذكرته آنفا. ومن أجل هذا قال المؤلف قال رحمه الله تعالى وقال قوم لا يدخل تحت عموم خطابه في الأمر ويدخل في غيره، بدعوى أن السيد لو قال لغلابه من دخل الدار حق محمد فإن السيد لا يدخل في ذلك. وقال قوم لا يدخل تحت عموم خطابه بالأمر، لكن في غير الخطاب بالأمر يدخل، لو أمر ما يدخل، هذا قول ثاني، هذا قول ثاني في المسألة، لا يدخل في عموم الأمر ويدخل فيما سوى هذا. وذكر المثال اللغوي الذي ذكرناه، لو قال السيد لعبده أعطي كل من دخل الدار درهما أو اضرب كل من في الدار وكان هو فيه، فإنه لا يستحق ضربا ولا درهما، لأنه استثنى نفسه باستثناء ذهني على ما سيأتي في الجواب إن شاء الله تعالى. القول الثالث وهو الثاني في المذهب قال رحمه الله تعالى وقال أبو الخطاب لا يدخل تحت عموم خطابه في الأمر ويدخل في غيره، دعوى أن الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، ولا يتصور قول الإنسان دون نفسه، ولأن مقصود الأمر امتثال الأمر، وهذا لا يقول إلا من الغرب. إذن هذا القول كالذي سبقه سواء بسواء. وقال قوم، اقرأ تاني معلش، وقال قوم قال رحمه الله وقال قوم لا يدخل تحت عموم خطابه في الأمر ويدخل في غيره، بدعوى السيد لو قال لغلابه، ينقل وقال أبو الخطاب، وقال أبو الخطاب لا يدخل تحت عموم خطابه في الأمر ويدخل في غيره. إذن هو قول واحد، قول أبو الخطاب كالقول الذي أشار إليه المؤلف، وقال قوم لا يدخل تحت عموم خطابه في الأمر ويدخل في غيره، وأبو الخطاب يقول بهذا أيضا، فهو قول واحد، وإن أوهم تنسيق الكتاب وعبارة المؤلف أن أبو الخطاب يقول شيئا جديدا، إنما يقول كقول أصحاب القول الثاني. نعم. قال رحمه الله تعالى والمختار الأول لأن عدم دخول السيد في عموم خطابه لغلامه حصل بالقرينة، أما اللفظ فصالح لأن يشمله، قال عز الله تعالى وهنا مرور الناس بالدير والسوء. نحن لا ننكر أن قول السيد لعبده أعطي كل من دخل الدار كذا، أو المدرس لطالب له اضرب كل من في الفصل، أن المدرس لا يضرب، لكن لا ننكر هذا لا من جهة اللفظ، لكن من جهة قرينة استثنت المخاطب. هناك ما يعرف سيأتينا في المخصصات ربما إما في هذا المستوى أو في غيره بالاستثناء الذهني، لو قال الرجل لأهله والله لأضربن جميع من في الدار، هل يضرب نفسه؟ ما يضرب نفسه. طب مع أنه قال لأضربن جميع، وجميع من صيغ العموم يدخل فيه، نقول لا يدخل، لكن استثناؤنا له إنما هو تخصيص بقرينة أو تخصيص بدليل، الأصل أنه داخل، لكن لولا المخصص، لولا المخصص لكان داخلا، لولا المخصص لكان المخاطب بهذا اللفظ داخلا. ومن ثم يقول المؤلف والمختار القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم. ومما يستدل به لهذا مما لم يذكره المؤلف قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، وقوله تبارك وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، وجاء في الحديث في الرجل الذي يطوف بأحشائه في النار وأخطابه في النار يقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. أولها إلى ما أنهاكم عنه، نعم. فهذه الأدلة يستدل بها للقول الأول الذي اختاره المؤلف، هو الأرجح إن شاء الله تعالى، أن النبي أو أن المخاطب داخل في عموم كلامه إلا إن دل دليل أو قرينة على التخصيص. ومن ثم المثال الذي تعترضون علينا به نحن لا ننازعكم فيه، غير أننا نقول هذا استثنية من جهة المخصص لا من جهة اللفظ، اللفظ صالح للسيد أيضا، اللفظ صالح للمدرس أيضا، لكن المعنى أو القرينة هي التي استثنت السيد في المثال الأول والمدرس في المثال الثاني. طيب نصلي ثم نأخذ إن شاء الله ثلث ساعة أو ربع ساعة بعد الصلاة نتمم الجزء المتبقي في المبحث العام إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه تتمة لمباحث العام في علم أصول الفقه من كتاب إنفاع العقول بروضات الأصول. إن شاء الله نتمها في وقت قليل شريطة أننا إذا انتهينا لا أسئلة لا توقف إن شاء الله تعالى. انتهينا إلى آخر المباحث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، فتكلم حول اعتقاد دلالة العام، هل يعتقد الإنسان وجوبا دلالة ما دل عليه الدليل العام بمجرد سماعه، أم أنه لا يعتقد عموم اللفظ حتى يبحث أولا بحثا يغلب به على الظن أنه غير مخصوص. قال رحمه الله تعالى أو قبل هذا حتى نصور المسألة، إذا سمعت مثلا آية عامة أو حديثا عاما، فهل يجب عليك أن تعتقد العموم وأن تتعبد لله بالعموم بمجرد سماع الآية أو الحديث، أو أنك يلزمك أولا أن تفتش عن مخصص؟ يعني مثلا لو سمع إنسان قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة، هل يلزمه بمجرد سماع هذا اللفظ أن يعتقد أن كل الميتات حرمه الله عز وجل حتى يثبت عنده بعد هذا تحريم ميتة، إباحة ميتة البحر، إباحة ميتة الجراد مثلا، أم أنه لا يجوز له ولا يجب عليه أن يعتقد العموم حتى ييأس ويغلب على ظنه أنه لا مخصص؟ وهذا في السنة أوضح، يعني لو أنك بلغك الآن حديثا لم تكن قد سمعت به قبلها والحديث جاء بلفظ عام، هل يلزمك أن تعمل وأن تتعبد لله بعموم الحديث الذي سمعته في كل فرد من أفراده، أم أنك لا تعتقد عموم الحديث ولا تتعبد لله بعمومه إلا أن تبحث أولا بحثا يغلب على الظن أنه عموم محفوظ غير مخصوص؟ وصلت الصورة؟ طيب يقول المؤلف رحمه الله والكلام على كل، يمكن أن أقول الكلام ليس كلاما غريبا جديدا عليك، كنا قدمنا كلاما حول الاستصحاب لما تكلمنا عن الاستصحاب بقسمين، قلنا هناك استصحاب العدم وهذا مجمع عليه، واستصحاب الدليل، ومن استصحاب الدليل تكلمنا عن استصحاب العموم، فالعموم حجة إلى أن يأتي ما يخصصه، ومن ثم من أول ما تسمع النص العام يلزمك أن تعتقد عمومه وأن تتعبد لله بعمومه إلى أن يثبت عندك كتخصيص ورد فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وجوب التمسك بالعموم حتى يفسد المخصص. قال رحمه الله تعالى: ذهب جمهور اهل العلم الى وجوب العمل بالعام قبل البحث عن المخصص، لان اللفظ موضوع بالعموم فيجب اعتقاد وعمومه، وكما يجب العمل بالنص حتى يثبت دليل النسخ فكذلك يجب العمل بالعموم حتى يثبت دليل الخصوص. وهذا اختيار القاضي ابي علي واختيار أبي محمد كذلك رحمه الله رحمة النزاع، وكذلك اختار الشنقيط. فالأول هذا قول جمهور أهل العلم أن اللفظ العام رحمه الله يجب اعتقاد عمومه من غير توقف على بحث، لأنه جاء بصيغة وضعت للدلالة على العموم فكانت نصا فيه أو كانت ظاهرة فيه، والتعبير بالظهور أولى من التعبير بالنصية، لأن النص ليس هناك احتمال آخر، لكن الظاهر نقول هناك احتمال لكن مرجوح، ومن ثم التعبير بالظاهر كان أولى من قول المؤلف رحمه الله كما يجب العمل بالنص، لأن النص ليس هناك احتمال آخر، اللهم إلا أن يكون المؤلف يقصد احتمال النسخ. فتقدم معنا أن دلالة النص قطعية، وأنه من بلغه نص وجب عليه أن يعمل به. يعني لو أن إنسانا الآن بلغه قول النبي عليه الصلاة والسلام: توضأوا مما مست النار، فإنه إن لم يكن مستحضرا لدليل نسخي كان لزاما عليه أن يتوضأ مما مست النار. ومن جاءه هذا الحديث وعنده الدليل الذي قام على النسخ، احتز النبي صلى الله عليه وسلم من كتف شاة ثم قام فصلى ولم يتوضأ، أو حديث أبي داود باللفظ الذي ساقه أبو داود كان آخر الأمرين، فهذا لا يلزم أن يعمل بالنص، لأن النص بالنسبة له منسوخ، والعمل بالنص واجب بلا توقف إلى أن يثبت النسخ. كذلك النص الظاهر الذي يحتمل معنيين إلا أنه في أحدهما أظهر، يجب العمل بهذا الظاهر إلى أن يثبت نسخ أو يثبت نص يفضي إلى التأويل، لكن إن لم يثبت عند الإنسان هذا ولا هذا فإنه يجب عليه أن يعمل بالظاهر من غير توقف. وصيغة العموم إما نص فيه وإما ظاهرة فيه، نص فيه إن كانت نكرة في سياق النفي مسبوقة بمن أو مقرونة بلا فهي نص في العموم، ظاهرة فيه فيما غير هذه الصيغ، فكما يجب العمل بالنص بلا توقف مع إن احتمال النسخ وارد، يجب العمل بالظاهر مع احتمال النسخ أو التأويل وارد، فكذلك يجب العمل ويجب اعتقاد العموم بمجرد وصوله من غير توقف على بحث، من غير توقف على بحث. وهذا الكلام لا شك أنه من القوة بمكان. قال المؤلف: ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب العمل بالعام قبل البحث عن المخصص، أي بلا توقف. لماذا؟ قال: لأن اللفظ موضوع حقيقة، يعني إن قلنا بالحقيقة موضوع حقيقة للدلالة على الشمول والعموم، فيجب اعتقاد عمومه أي في أفراده من غير توقف. وذكر الدليل على ما ذكر ما قال رحمه الله رحمة واسعة. كلام عن المجتهدين أصلا، هذا الكلام نزل المجتهد، من بلغه النص العام وجب عليه أن يعتقد، ليس له أن يقول لا أعمل به حتى أتوقف حتى أبحث. يعني مثلا يعني لو تصورنا جاءنا الآن مثلا نص، أو تخيلنا أن نصا يقول مثلا لا تقعد في المسجد بعد العصر، مثلا أنهاكم عن الجلوس في المساجد بعد العصر، إن ده قول صحابي على صيغة العموم مثلا، يعني لا تجلسوا في المساجد بعد العصر، الآن وقفنا عليه صحيح، يبقى إن شاء الله نشوف الكلام ده في الدرس الجاي، إننا قاعدين في المسجد لغاية ما نبحث نشوف هل مسجد عمار مخصوص أو لا، هل مخصوص بظروف دون ظروف أو بزمان دون زمان أو لا، طب هو منسوخ ولا غير منسوخ؟ وجوبا علينا إذا جاءنا النص صحيحا عن الله وعن رسوله أن نعمل به، أن نعمل به إلى أن يثبت العكس. إن ثبت التخصيص النسخ أنه مؤول بغير هذا الذي ثبت عندنا فعندئذ ننتقل، لكن الأصل أن نعمل به، سيما إذا كانت دلالة اللفظ أصلا أو أن اللفظ يدل أصالة ووضع أصالة للادة على هذا. فلفظ العموم موضوع كما تقدم في أن العموم له صيغة موضوعة للدلالة عليه، موضوع للدلالة على الشمول والعموم لكل فرد، فلا تتوقف إذا جاءك النص العام أن تعمل به قبل البحث. سيأتيكم طبعا ليس مع المؤلف، لكن في مستوى بعد هذا، أن الشوكاني في إرشاد الفعول أراد أن يتوسط القولين فقال بكلام يشابه كلام خينا الشخصي، وهذا لا أظن أن العلماء اختلفوا فيه أصلا، هو لم ينصوا عليه لكن هو مقصودهم بلا شك. قال لا يجب التوقف على من له حصيلة من الأدلة يكون له معها غلبة الظن، ويجب التوقف على من ليس له حصيلة من الأدلة، يعني إنسان لا يحفظ من الأدلة شيئا أصلا فلا يتوقف، لكن إنسان يحفظ من الأدلة كما كبيرة يأتيه نص عام ده لا يتوقف. هذا الكلام الذي قاله رحمه الله ورحمة وسع كلام جيد، لكن ليس هناك حاجة إليه، لأن العلماء لما بيتكلموا بهذه القواعد الإجمالية ما يكلمون العوام. أصول الفقه قواعد كلية كما عرفناه في أول المجالس، يخاطب بها من؟ المجتهدين، هم الذين يخاطبون بهذا، مش عوام المسلمين، ليس عوام المسلمين. فعندئذ هذا المجتهد لا بد من شروط الاجتهاد كما سيأتي لكم إن شاء الله تعالى، أن يكون بعضهم يقول حافظ للقرآن، والأغلب يقولون لا، أن يكون له قدرة على استحضار ما يحتاج من القرآن، لا يلزم أن يكون حافظا لكل السنة لأنه لا يحيط بها أحد، لكن يحفظ بها جملة غالبة ويعرف العام والخاص أيضا باعتبار الغالب لا باعتبار الكل، والناسخ والمنسوخ لا باعتبار الكل لأن هذا يستحيل، لكن باعتبار الجملة الكبيرة الغالبة. على كل حال القول الأول وهو الراجح والذي اختاره ابن قدامة ومال إليه المؤلف أيضا ورجحه، أن اللفظ العام يجب العمل ويجب اعتقاد عمومه من غير توقف، من غير توقف على شيء. لكن هناك قول آخر يقول به أيضا أبو الخطاب في مذهبنا، وقال أو ما إليه أحمد، يعني يحكى رواية الإمام أحمد رحمه الله، وهو أنه يتوقف. ومن ثم قال المؤلف في حكاية هذا القول لا، على كل العموم حتى ما هو نص في العموم، أصل التوقف من أجل مش من أجل الشك في الدلالة، الشك هل ورد عليه تخصيص أو لا، النص في العموم يرد عليه تخصيص، يعني ما هو نص في العموم قد يرد عليه تخصيص، والظاهر في العموم يرد عليه تخصيص. فإذا كان الأمر كذلك أنا لا أدري هو مخصص ولا غير مخصص، يبقى نقف حتى يتبين لنا ما المراد من القائل. فجعلوا العام بمثابة المجمل الذي يتوقف فيه إلى أن يأتي ما، ومن ثم قلنا الاستدلال عليهم بالظاهر أو بالنص، بالنص كما يقول المؤلف وبالظاهر، كلاهما لا يحتاج إلى توقف. الذي يحتاج إلى توقف المجمل الذي لا يعرف مراد المتكلم به على جهة التحديد. قال رحمه الله تعالى: وقال قوم منهم أبو الخطاب لا يجب العمل بالعموم حتى يبحث عن المخصص، حتى يبحث عن المخصص، حتى يبحث، نعم، حتى يبحث عن المخصص، حتى يبحث، حتى يبحث عن المخصص فلا يجده بدعوى أن التخصيص مختبر، فلا يجب العمل بالعام مع هذا الكلام، ويكفي في البحث أن يغلو على الظن على المخصص. وقال أبو بكر الباقي اللامي: لا بد من القطع بعدم المخصص، ويحصل القطع عنده بتكرار النظر، واشتمار كلام الأئمة على ذلك النص العام من غير أن يذكر أحد منهم مخصصا. نعم، يقول: وقال أبو الخطاب: لا يجب العمل بالعموم حتى يبحث عن المخصص فلا يجده. افترض نحط هنا إيه؟ الفصل اللي تحتها نقطة، لأن ما بعدها دليل عليها. خلاص؟ حتى يبحث عن المخصص فلا يجده. بعد بحث، استغرق البحث يوما أسبوعا شهرا، لا يعتقد العام ولا يعمل بالعام إلا بعد الإيه؟ إلا بعد البحث، وتكون نتيجة البحث أنه لا يوجد مخصص. طيب، بالقطع ولا بالظن؟ الذي يقوله أبو الخطاب والأصحاب القول الثاني في الجملة: حتى يغلب على الظن أنه لا مخصص، يعني فتش في جملة كبيرة من الأدلة فلم يجد فيها مخصصة، فهذا يكفيه لأن يعتقد عموم العام ولأن يعمل بالعام. لكن أبو بكر الباقلاني زاد فوق هذا، قال: لا، مش غلب الظن ده، حتى ييأس ويقطع إن ما فيش مخصص. طيب كيف يعرف أن له ليس مخصص؟ ده معناه أنه يجمع كل الأدلة، لأن المخصصات كما سيأتيك قد يكون المخصص متصلا في الكتاب أو السنة أو منفصلا، وقد يكون إجماعا، فالإجماع يكون مخصصا، والقياس يكون من جملة المخصصات، وقول الصحابة قد يكون، فالمخصصات كثيرة ليس بالقليل. معناه أنه يحط بكل هذا، قال: لا، الباقلاني يقول حتى يقطع بعدم التخصيص، لكن القطع إنما يكون بتكرار النظر. يبقى الكتاب اللي يبص فيه يرجع له مرة واثنين وثلاث، خلاص، إذا كرر النظر مدة كبيرة وتكرر النظر مرات، عندئذ سيقطع إنه لا مخصص. وكذلك لو بحث أقوال العلماء ونظر فيهم فوجدهم يستدلون بالعموم ويذكرون العموم وما يذكر أحد منهم تخصيصا، فعندئذ تنشرح النفس إلى أنه لا مخصص، ويقطع الإنسان وأنه لا مخصص، كأنه التواتر، كأنه الإيه؟ التواتر. طيب، ده القول الثاني، وذكرنا دليل القول الأول. أي القولين أرجح؟ قال المؤلف: قال رحمه الله تعالى: والكفار قول الجمهور، لأن الأصل عدم المخصص. واليقين لا يزال بالشك، اليقين أنه عام، والعام قلنا هو مقطوع به في عموم أفراد لا في أحدها، فعندئذ يجب اعتقاد العموم إلى أن يثبت، إلى أن يثبت العكس. نعم. قال رحمه الله تعالى: وما دام الظاهر المتبادر من اللفظ هو العموم فالواجب العمل بالظاهر حتى يثبت المخصص. نعم. إذن المؤلف استدل بالنص وبالظاهر، كما أن النص لا يتوقف فيه مع احتمال وجود ناسخ، كذلك هب أن هذا اللفظ العام ظاهر في دلالته على الأفراد. طيب، هو الظاهر يتوقف فيه إلى أن ينظر في دليل التأويل؟ لا، يجب العمل بالظاهر إلى أن يثبت نسخ أو دليل يقتضي منا تأويلا للظاهر، هو التأويل الصحيح، صرف اللفظ المحتمل عن ظاهره لدليل دل عليه. انتهينا من هذا؟ طيب، هذه المباحث هي التي ذكرها المؤلف رحمه الله في مبحث العام، وليس منها شيء إلا وهو في الروضة الذي هو الأصل، لكن حذف المؤلف مباحث من الروضة لم يذكرها، مع أنه كان الأولى به أن يذكرها. يعني لما ذكر مثلا هل العبيد يدخلون أو لا، هذا المبحث قليل الفائدة، لا أقول معدوم الفائدة، لكن قليل الفائدة في أيامنا، وهناك مباحث كان الأولى به أن يدخله. على كل، من جملة المباحث التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة في الروضة: العام المخصص هل هو حجة؟ أو اجعلنا، أو يعني يمكن أن نعنون لهذه الفقرة أو لهذا المبحث، نقول: العام المخصص حجة فيما عدا صورة التخصيص. العام المخصص حجة فيما عدا صورة التخصيص. اللفظ العام إما أن يكون عمومه سالما، وإما أن يكون عمومه مخصوصا، ومن ثم بعضهم يقول عموم سالم وعموم غير سالم. العموم السالم هو العموم الباقي بلا تخصيص، لا إله إلا الله. ومن يدعو مع الله إلها لا برهان له به، ذلك الكتاب لا ريب. هذه الأمثلة التي ذكرناها كلها نكرة في سياق نفي، وهي مفيدة للعموم نصا. لا إله إلا الله مخصوص عمومه سالم، عمومه سالم. نهى صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها، المرأة على خالتها، عموم مخصوص عموم سالم. كل امرأة حرام أن تنكحها إن كانت تحتك عمتها أو خالتها، يستوي في هذا العربية والإنجليزية، وتستوي البيضاء والسوداء والكبيرة والصغيرة. وعلى مذهب الجماهير كذلك حتى في الرق، إن كنت تستمتع بامرأة بعمتها أو بخالتها يحرم عليك أن تستمتع بها وإن كان في ملك يمينك. العموم هنا عموم سالم. حرمت عليكم الميتة، العموم غير سالم، العموم مخصوص لأنه خرج منه ميتة البحر وخرج منه الجراد. قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم إلا يكون ميتة أو دما مسفوح. أو اجعلني استدل بالآية الأخرى، حرمت عليكم الميتة والدم، لأن هذا أقوى في العموم. حرمت عليكم الميتة بالألف واللام والدم، كل دم. لكن جاءت الآية الأخرى أو دما مسفوحا، فكانت مخصصة للأولى. وكذلك كان من المخصصات أحل لنا دمان، الكبد والطحال. لا في المخصص، أو دما مسفوحا بالمفهوم. قل لا أجل فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوح. مخصصة يا مولانا، تكفي المخصصات الأولى مطلقة وهذا مقيدة، والمقيدات من لون من ألوان المخصصات. فإن الآية الأولى فيها تحريم الدم كله مسفوحا كان أو لا، وجاءت هذه الآية تقول المسفوح فقط هو المحرم، فأخرجت غير المسفوح وهو داخل في عموم الآية الأولى. المهم التمثيل، المثال الأول كان للأمثلة العموم السالم، والأمثلة الثانية للعموم المخصوص. لا صلاة بعد العصر مخصوص، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أي ساعة من الليل أو نهار، صلاته صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين، عموم ما عموم مخصوص. يبقى عندنا عموم سالم وعموم مخصوص. العموم السالم لا إشكال في الكلام فيه لأنه واضح، العموم السالم يستدل به على كل فرض من أفراده. العموم المخصوص هل يبقى حجة في غير صورة التخصيص؟ يعني لو أن إنسانا الآن قال يحرم أكل الميتة من ميتة الداجن، ميتة البط والدجاج حرام، فقيل له أو قال له محدثه وما تحريمه وما دليل تحريمه؟ قال دليل هذا قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. فقال المحدث له هذا العموم غير سالم، أنت تحتاج إلى دليل صحيح يصلح للاحتجاز، وما دام أن العموم خص في بعض الصور فلا يصلح الاحتجاج به. العموم إنما يكون حجة إن كان سالما، فمتى خص العموم لم يعد صالحا للاحتجاز. فهمتم البحث؟ يبقى البحث العموم المخصوص هل يبقى حجة في غير صورة التخصيص أو فيما عدا صورة التخصيص أو لا؟ ذكر ابن قدامة أيضا في الروضة قولين، الأول منهما قول الجماهير اختصارا أنه حجة فيما لم يخصص، أنه حجة فيما لم يخصص، وهذا ظاهر وهو الصحيح لا شك. قول أكثر أهل العلم أن العموم حجة فيما لم يخص، يعني ميتة السمك أخرجناها بدليل، ميتة الجراد أخرجناها بدليل، ميتة ما لا نفس لو سائلة لا تطعم، لكن على كل حال أخرجنا هذه وهذه بدليل، لكن ما لم يخص بدليل داخل في الأمور، فيصح لي أن أحتج به على ميتة الدجاج، ولا أفتقر إلى أن آتي بحديث إنما حرم أكلها، أنا لا أحتاج إلى هذا، يكفيني أن أستدل بالعموم، أنا في غنى من أن أستدل بالخاص، إن جئتك بدليل خاص فهذه نافلة مني، يكفيني العموم. ويدل على هذا أن الله عز وجل قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، لما ذكر المحرمات من النساء ذكر بعدها قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، وما صيغة عموم، إذن كل امرأة لم تذكر في الآية فهي حلال لك، فجاءت السنة بتحريم الجمع بين المرأة والخالة وبين بين المرأة وخالتها بين المرأة وعمتها. السؤال هل بقي عموم الآية محفوظا في غير هاتين الصورتين أو لا؟ لو قلت بأن العامة المخصوصة لا يبقى حجة، إذن هذا الجزء من الآية لم يعد له فائدة، لم يعد له فائدة إلا مجرد التعبد بتلاوته، ليس إلا. وإجماع العلماء منعقد على حجية هذا الجزء من الآية، وأن قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم عموم محفوظ في غير ما خص بالسنة، وهذا كثير في تمسك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بالعمومات، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، والأخبار في هذا أيضا مذكورة في شروح الروضة كثيرة، استمسكوا بعموم الأمر أو بعموم النهي أو بعموم النص، وإن خص في بعض صوره، سمكة العنبر توقف فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وقفوا عند عموم التحريم، وهذا المثال يمكن أن نستشهد به للمسألة المتقدمة، أن من بلغه النص لزمه أن يعمل ما به، ولا يلزمه أن يتوقف حتى يبحث عن مخصص. وعلى كل حال من أقوى ما يستدل به الجماهير ها هنا بعد الآية التي ذكرنا أن جل العمومات المذكورة في الكتاب والسنة مخصص، فلو كان العام المخصوص لا يحتج به لأفضى هذا القول إلى إهمال أكثر العمومات الواردة بالكتاب والسنة. لا صلاة بعد العصر، هذا النهي مخصوص. لا صلاة بعد الصبح مخصوص. كل نهي كل أمر غالبا قد تجد له استثناء، ومن ثم العموم السالم هذا شيء ليس بالكثير، لكن الغالب أن يكون العموم مخصوصا، فلو قلنا بأن العموم المخصوص ليس بحجة لأخرجنا كثيرا من أدلة الكتاب والسنة عن الحجية، لكن لا شك أن العموم السالم أقوى دلالة من العموم غير السالم، ومن ثم عند التعارض يقدم العموم السالم المحفوظ على العموم المخصص. لكن ذهب أبو ثور كما في الروضة وعيسى ابن أبان، ذهب أبو ثور وعيسى ابن أبان إلى أن العموم المخصص ليس بحجة، أو أن العموم المخصوص ليس بحجة، واستدل بما؟ طبعا هذا القول يضاف لأقوال سابقة للاحتمالات، لما خص العموم في صور وكان لفظ العام تارة يطلق ويراد عمومه، وتارة يطلق ويراد خصوصه، صرنا لا ندري هل العام المتبقي بعد التخصيص مراد أو غير مراد، وما دام هناك احتمال فنحن متوقفون كما توقف الجماعة قبل قليل في العمل بالعام حتى يبحث عن المخصص الاحتمال، وتوقفوا قبل هذا في إدخال بعض الأفراد كالعبد في العموم والنساء في العموم لاحتمال، فما دام الأمر محتمل لن ندخل. الجمهور خالفوا في هذا وقالوا صيغة العموم صيغة وضعت حقيقة عند العرب للدلالة على العموم والشمول، فما خرج بدليل استثني ويبقى ما عداها على أصله. إذن المبحث الذي زدناه أو المبحث الأول الذي زدناه أن العام إذا خصص فإنه يبقى عاما في كل فرض لم يرد عليه تخصيص. المبحث الذي بعده حقيقة ولا مجاز نترك هذا مع أنه مهم، لكن نتركه إلى المبحث الثاني، وهو هل يجوز تخصيص العموم إلى ألا يبقى منه إلا فرض واحد؟ هل يجوز تخصيص العموم إلى ألا يبقى منه إلا فرد واحد؟ وإن شئت صغنا هذا المبحث بالقول الراجح مباشرة فقلنا يجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى منه فرد واحد. وهذا المبحث ذكره ابن قدامة رحمه الله في العموم، لكن يمكن أن يذكر في الخصوص، ولربما ذكره المؤلف هناك. لو قلت لك أعطي الطلبة هذه الحلوى عموم، أعطي كل من في المسجد هذه الحلوى، هل يمكن أن أعود بعد هذا فأخصص أقول لا تعطي فلانا ولا فلانا ولا فلانا ولا فلانا ولا فلانا وأسكت عن واحد؟ هو لا يمكن تخصيص كل أفراد العموم، لأن تخصيص كل أفراد العموم عبارة عن نسخ رفع خطاب سابق بخطاب الله، لكن هل يمكن أن أخصص بالنصف وبأقل من النصف؟ نعم. طب يمكن هل أخصص الكل إلا واحد؟ الصحيح أنه يمكن أن يخصص العموم في جل صوره بحيث لا يبقى منها إلا صورة، وهذا يتضح معك إجمالا قبل أن أذكر الخلاف أيضا، وقد لا أتعرض للخلاف. زارا إذا قلنا بأن العرب قد تطلق العام تريد عمومه، وقد تطلق العام تريد منه معنى خاص، قد تطلق العرب العام مرادة تريد به العموم، وقد تطلق العام وهي تريد فردا واحدا، وعليه فيمكن أن يخص العام في كل صوره إلا صورة. ويدل عليه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان. الشاهد منها أول الآية الذين قال لهم الناس، من الناس الذين قالوا للصحابة؟ نعيم بن حماد، وقيل أعرابي من خزاعة، لكن هو واحد. فالذي أخبر الصحابة بأن قريشا أعدت العدة وهيأت نفسها لتقاتلهم إنما هو واحد، وجاء النص بلفظ العام والمراد واحد الذين قال لهم الناس، فأطلق الكل وأريد واحد. ومثله أيضا قوله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، من المراد بالناس هنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام. الذين أم يحسدون الناس، فجاء اللفظ عاما والمراد منه واحد من الناس هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومثل هذا الإشارة إلى واحد، الإشارة إلى فرد، الإشارة بصيغة الجمع والمراد فرد. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، إنما ذلكم من؟ الشيطان. وعلى هذا يجوز أن يخص العام بحيث لا يبقى منه إلا فرد واحد. إن كان الغزالي رحمه الله في المستصفى والقاضي أبو يعلى من الحنابلة رحمة الله تعالى للجميع لا يرون هذا، يقولون لا يمكن أن يخص العموم حتى ينقص عن أقل الجمع، ومن ثم يبقى لابد أن يبقى في العموم أو ثلاثة. فإن رجحنا أن أقل الجمع ثلاثة يبقى أقل ما يمكن أن يبقى من العموم إذا خص ثلاثة أفراد، فأقول أعطي فلانا وفلانا وفلانا إلا شكري وإبراهيم ومحمد، فهؤلاء استثنيتهم من العموم، عندئذ يكون التخصيص صحيحا. لكن لا يتصور أن يقول أعطي الكل إلا واحد، أعطي الكل إلا واحد. لكن على كل حال جاءت النصوص باستثناء الأقل من الكل وباستثناء والعكس. قال الله عز وجل فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين إلا خمسين عاما. يستثنى الأقل من الأكثر، أو إن شئت قلت يستثنى بحيث يبقى واحد فأكثر. طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى. يبقى زدنا مبحثين على ما قاله المؤلف رحمه الله تعالى. الأول أن العام فيما عدا صورة التخصيص حجة، والثانية أن العام يمكن أن يخصص حتى لا يبقى منه إلا فرد واحد. وفي هذين المبحثين جرينا على ما قاله ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة في الروض. الكلام عن العام ليس صعبا، سنكون شكري وتألمي، الكلام في العام ليس صعبا، لكن سيحتاج الكلام الذي ذكرناه إلى تلخيص، يعني المباحث التي ذكرت في هذا المجلس تحتاج فقط إلى تلخيص. وإن شاء الله نعد في أول المجلس القادم أن نعود كما هي العادة فنلخص ما أخذناه في هذا المجلس في ربع ساعة في أول الدرس. فمن ذاكر ثم سمع التلخيص إن شاء الله سيكون الأمر سهلا، لكن من اعتمد على السماع والحفظ فيبقى يقابلنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.